هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم أجمل التهاني لكل المستمعين، لكل مستمعي الإذاعة المصرية، لكل مستمعي البرنامج العام، لكل الزملاء والزميلات من الإعلاميين، لكل من يعشق الإذاعة المصرية. كل عام وكل إعلامي مصر بخير وسعادة على أرض مصر المحروسة، ودايما هي إذاعتنا المصرية. وتاريخ الكلمة الوطنية والتعصر. الشهر الكريم على الانتهاء، ولكن لنا دعوة للرحمن أن تظل في الدار بركة رمضان. يا بركة رمضان خليكي في الدار لمحمد رشدي هي الأغنية التالية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من أحمد هيبة إلى الوالد الحاج إبراهيم هيبة والوالدة الحاجة بثينة وإلى الزوجة أم مؤمن والأخت ميس ونجوى وشيماء والأخ عبد الله والخالة الحاجة لميعة وكل الأهل والأصدقاء بقرية الشواقب بالقاص دقهلية، وكل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من الصديقة عبلة محمد علي إلى الزوج الغالي، وبتقول له دايما كل سنة وانت طيب ودايما بركة رمضان علينا موجودة في الدار. أجمل وأرق التهاني من ماهر عبد الله زكي من الرياض بالسعودية إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وهذه دعوة من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل الأهل وكل الأصدقاء وتمنيات لهم بالصحة والسعادة. هذه تهنئة قلبية من الصديق عبد الله شحاتة إلى كل الأهل وكل الأصدقاء، وأيضا عيد فطر سعيد لكل المستمعين وعيد إعلاميين سعيد لكل الإعلاميين. بشكرك جدا. أجمل وأرق التهاني من الصديق رضا مرزوق إلى كل الأهل والأصدقاء وكل الأسرة، هذه تهنئة قلبية من منال زكي الشعراوي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل الزملاء المعتمرين، وألف ألف مبروك. تهنئة قلبية من الصديق عادل يوسف إلى الأصدقاء وإلى زملاء العمل دكتور محمد عطوة والدكتور محمود الناغي والدكتور عبد القادر والدكتور تامر العشري وعباس سلامة وحمدي ياسين ومحمد صابر وإيهاب القصبي والأستاذ وصال السيسي وإنجي عمبر وباقي الأصدقاء، وكل سنة وانتم طيبين. وأنا بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء. يا بركة رمضان. محمد رشدي. بشوفك والرحمة شلاها يا بركة رمضان خليكي خليكي في الطرف خليكي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء تورتة مدورة لسيد مكاوي. أجمل وأرق التهاني من أمر أحمد حجاج إلى الخالة فوزية رشاد بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 27 مايو. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجد رشاد والوالدة سكرة والخالة سميرة ومن محمد وهاني وحسن ومنصور وأم عمر وأم رحمة وأم هاجر وسوس وأمير وهبة وليلى وكل الأهل والأصدقاء إلى الخالة فوزية وكل سنة وانت طيبة. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب إلى كل الإعلاميين وكل الرواد الإعلاميين وبيقول لهم كل عيد إعلامي وأنتم طيبين. بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عادل بركات إلى الجميلة سارة عماد حمدي. كل سنة وأنت طيبة. يشارك في التهنئة بابا عماد حمدي وماما تومادر بركات والإخوة والأخوات محمد عماد وآي عماد والصغار ريتال محمود وكرمة محمود ولارا محمد عمر. ويشارك أيضا الخالة عصمت والدكتورة منة طلة وأحمد بركات والأستاذة منال أحمد سالم والعم الحاج عمرو عبد الحميد والعم الحاج عفت عبد الحميد ومحمود عمرو ومحمد عمرو وجميع عائلات دياب بمنيا القمح شرقية. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. أستاذة منى بطلب أغنية على ذوقك بمناسبة عيد الإعلاميين. فكل سنة وكل إعلامي مصر بخير وصحة وسلام والإذاعة المصرية بخير والتلفزيون المصري. الإذاعة المصرية كان لها دور السبق والريادة ونشر الوعي والتثقيف على مستوى الوطن العربي كله. دورها لا ينسى طبعا وما زال مستمر. وكل سنة والرئيس السيسي بخير. وخص بالتهنئة أمي ومحمد أخويا وأختي سوسن وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون و أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وكل المصريين إن شاء الله يا رب بخير وصحة وسلام. كواعب البراهمي نجا حمادي. أنا أصدقائي الأعزاء أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان. في البداية حابب أهني كل أسرة الإعلاميين والإذاعيين وخاصة إذاعتنا المحبوبة جروب ما يطلبه المستمعون وإذاعة البرنامج العام وكل الإذاعات. تحية خاصة لوالدتي وإخواتي البنات روضة وروان وولادي علي وأسيل محفوظ وجميع إخواتي وأحبتي وأهلي جروب ما يطلبه المستمعون على الدوام. وحابب أهديكم صوت بنتي أسيل هتقول لكم كل سنة أنت طيبين. تحياتي محمد علي محفوظ. Oh. العش والملح عش والملح شال طرحة موجة طويلة حاجة جميلة موجة سيارة والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل الأصدقاء الناجحين وبنقول لهم ألف مبروك. وبتقول معانا سعاد مكاوي النجاح حلو. أجمل وأرق التهاني بمناسبة النجاح من الصديق ماهر عبد الله زكي إلى الابنة الغالية منا ماهر بمناسبة النجاح والتفوق في الإعدادية. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. وهذه تهنئة قلبية من نبيلة شلبي إلى الحفيدة الغالية شهد وليد بمناسبة نجاحها بتفوق في الصف الرابع الابتدائي 94%. ألف مبروك وعقبال كل سنة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد زكريا بمناسبة النجاح والتفوق من جنوب سيناء إلى الأسكندرية والأليوبية لكل الناجحين. وأجمل التهاني للعزيز الغالي يوسف ونور وعمر ونوجة أحمد فرغلي وإلى ياسمين وياسين محمد عبد العزيز وإلى يوسف يحيى زكريا والشيخ أحمد سلامة خميسي بالمعهد الأزهري. ألف ألف مبروك النجاح ودائما بالنجاح. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الابن الغالي خالد محمد حسنين بمناسبة تخرجه من الجامعة. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. وإلى أيضا أصدقائي بمناسبة التخرج ألف مبروك. يشارك في الإهداء الوالد المهندس محمد حسنين عطية والأخوات أحمد وعمر ونورهان محمد حسنين. ومرة تانية ألف مبروك. يشارك أيضا في التهنئة العامة أحمد حسنين وزوجته الأستاذة جيهان علي والأبناء مؤمن وإسلام والخال دكتور يوسف أبو علوان والدكتور رضا أبو علوان والحجة هدى والحجة ليلى. وهذه تهنئة قلبية من الصديق الجديد تامر بجاتو. وأجمل وأرق التهاني إلى الأستاذ أحمد عبد الفتاح سعودي بمناسبة نجاح الابنة الغالية شهد في الشهادة الإعدادية بتفوق. ألف ألف مبروك النجاح ومن نجاح إلى نجاح. وأيضا إلى الصديق معتز عبد الفتاح سعودي. وتهنئة إلى الأستاذ محمد السيد بمناسبة نجاح ابنه يوسف. ألف ألف مبروك. وتهنئة للابن الغالي مصطفى بمناسبة نجاحه في تانية إعدادي. ألف ألف مبروك عقبال الإعدادية والثانوية إن شاء الله. وإلى الحاج أحمد السنوسي والصديق حسين المصري وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من الصديق عماد عبد التواب إلى الابن الغالي محمد بمناسبة النجاح بتفوق في الصف الأول الابتدائي. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح أيها الأصدقاء. وسعاد مكاوي وحلو النجاح. حلو النجاح حلو طعم النجاح حلو والنجاح يشعر والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار وتجيش نعيش. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديقة رشا فوكه إلى الابن الجميل فادي هاني بمناسبة عيد ميلاده 16. كل سنة وانت طيب يا فادي وعبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. يشارك في التهنئة بابا هاني، وأيضا تهنئة خاصة جدا إلى فادي من الأخ جوني، ومرة تانية كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من بيرو صلاح إلى ندى ونهاد عمرو وجيجي وسما والأستاذ محمد رشوان والأستاذ ماهر عبدالله زكي والأستاذ أحمد شلبي والأستاذ محمود عبد الحميد. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عصام المصري إلى الزوجة الغالية الحبيبة صفاء حمدي، مع التمنيات لها بتمام الشفاء بإذن الله، وإلى الإبنة الغالية إسراء بدبي، وإلى المهندسة آية عصام المصري، والإبن الغالي محمود عصام المصري، والأخت الغالية سماح المصري، وزوجها إبراهيم أبو العيلة، وإلى كل عائلة أبو العيلة بعزبة أبو العيلة ببني عبيد، وإلى أولاد العم عصام وأحمد وكامل ببابها ببني سويف وأولادهم، وإلى الأخ العزيز حسن الحسيني وزوجته وهناء ونجاح ومصطفى وعماد حمدي عبد الفتاح وعفة وأولادها بفرنسا، وكل الأهل والأصدقاء بدكيرنس دقهلية. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من إبراهيم الشيمي إلى الصديق الحبيب مصطفى البنا بمناسبة قدوم المولود محمد مصطفى البنا. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة للمولود محمد مصطفى، وإلى كل الأهل والأصدقاء بشبين الأناطر. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدكتور سعيد المغازي أبو محمد بمناسبة عيد ميلاد الابن الجميل محمد السعيد، وكان عيد ميلاده يوافق 19 مايو، وأيضا إلى الدكتورة أسماء السعيد وعيد ميلادها كان يوافق 5 مايو، والحفيدة رؤية وائل عبد الغفار وعيد ميلادها كان يوافق 8 مايو. ألف ألف مبروك كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في الإداء الحاجة سامية محمد أبو عيش والأبناء دكتورة مروة السعيد وزوجها العقيد مصطفى فاروق والأبناء نورين ونادين يوسف والدكتور أحمد السعيد وزوجته الدكتورة هالة، وأيضا الابن إياد والدكتور وائل عبد الغفار، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية الملامة مركز سيدي سالم ومحافظة كفر الشيخ، وإلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من المستشار محمد أنديل مدير النيابة الإدارية بمطروح، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء وإلى المستشار حسين البصال وأولاده الأستاذ محمد والأستاذ أحمد والأستاذ عادل حسين البصال، وإلى الصديق الغالي أحمد عبد المنعم شلبي، وإلى كل الإعلاميين وإلى كل المصريين. أنا بشكرك جدا جدا. وهذه تهنئة قلبية من الصديق رضا عبد الحليم إبراهيم إلى الزوجة الحبيبة الغالية أم محمد، وإلى الأبناء محمد وندى ونغم، وإلى الأخ محمد عبد الحليم إبراهيم وزوجته أم أحمد والأبناء أحمد وبسمة عبد الحليم بكفر 100 غمر دقهلية، وإلى الأخت أم بسام والأبناء بسام وتوفيق ورضا ومشيرة وزوجها عبد العال، وإلى أولاد العم وأولاد العمة، وإلى الخال محمد والست حرم والأبناء، وإلى الصديق الأخ الغالي سيد سليمان مدير عام التأمينات الاجتماعية بالعريش، وإلى الصديق محمود عبد اللطيف بمستشفى بنها، وإلى الأخ محمود طلعت والخال عبد السلام والحاج محمد طلعت والأستاذ محمد محمود طلعت بالمشهد الحسيني، وإلى الحاج أدهم محمود طلعت، وإلى الحاج مصطفى محمود طلعت والأخ مروان محمود طلعت. وألف ألف مبروك وتهنئة غالية جدا بمناسبة قدوم عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين أيها الأصدقاء. تجيش نعيش وعلي الحجار. صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة، صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة، يا نور ماني زماني ومالي في هواك يا حيل. صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة، صمرة وبعيون كحيلة. عمرك عليا وتعالي نفرح بروحنا ونعيش سنين اللي جاية. وبقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ننتهيش. وبقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ننتهيش. صمرة وبعين كحيلة وجديلة ديل الكحيلة. صمرة وبعين كحيلة وجديلة ديل الكحيلة. شريفة فاضل والله لسه بدري. طلب الاستماع إليها بأجمل وأرق التهاني الصديق عبد العظيم اللواج من الفيوم، الصديقة ميرفت الشيخ، الصديق عبد الله أرقورة، الصديق عماد يوسف، الصديقة هالة الشربيني، دكتور أيمن شبكة، عمر قض، والسيد أبو المشهدي، والصديق محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا، وابنته نهى. أيها الأصدقاء والله لسه بدري لشريفة فاضل. الله يسلمك. شهر الصيام. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ويا صوت بلدنا، وإهداء إلى كل الأعلام. بيرفعوا لك كل سنة.